هل تصح الصلاة السرية إذا جهر بها الإنسان؟ الجهر والإسرار فيه قولان للعلماء، وطائفة من أهل العلم يقولون إنه يعتبر واجبا وعلى هذا لا يترك، وبناء عليه فإنه يمكن أن يقال على هذا القول إنه لازم على المصلي في الصلاة الجهرية والسرية كما اختاره بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله. وقال طائفة من العلماء الجهر والسر ليس بواجب، فلو جهر في الإسرار أو أسر في الجهر فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يجهر في صلاة الظهر يسمعهم الآية والآيتين، فهذا جهر بآية تامة وآيتين تامة، فهو جهر في موضع إسرار، دل على أن الأمر فيه سعة، وهذا القول أشبه وهو قول الجمهور، ولكن لا خير في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير في مخالفة هدي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: جهرنا فيما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسررنا فيما أسر، فما كان سرا أعلمناكم أنه سر، وما كان جهرا أعلمناكم أنه جهر، فعلى المؤمن أن يتقي الله في صلاته وأن لا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جهر فيه عليه الصلاة والسلام يجهر، وما أسر فيه يسر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.